بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. وما ذكره قدس سره والمراد صدر المتألبين من أنه لا أبدان لها حتى يكون لها نسب وضعية بها، أي بتلك النسب الوضعية إلى تلك الأجران، ويكون أو تكون هي كالمرائي لها مدفوع. يقول: وأما إرسال صدر المتألبين من أنه كيف تتعلق النفوس مع كونها بعد مفارقة البدن لا أبدان لها، كيف تتعلق بالأجران الفلكية، والحال أن انعكاسها بالأجرام الفلكية يحتاج إلى وضع ومحاذاة خاصة، كالذي يقع أمام المرآة لا بد وأن يكون بينه وبين المرآة وضعا ومحاذاة معينة. فكذلك لا بد وأن تكون بين النفس وجرم الفلك محاذاة ونسب معينة. وإذ لا أبدان للنفوس بعد مفارقة الأبدان، كيف يقع بينها وبين الجرم الفلكي محاذاة ووضع خاص؟ يقول المصنف: هذا الإيراد الذي أورده صدر المتأخرين على الأعلام الثلاثة مدفوع وليس في محله. وحدثنا لماذا مدفوع؟ قال: لأن صدر المتأخرين يلتزم بنفسه على أن النفس تظهر في الروح البخاري، فالروح البخاري مظهر للنفس، والحال أن النفس بما هي لا بدن لها، فكيف كانت الروح البخارية مظهرا للنفس والحال لا محاذاة ولا بدن للنفس؟ الروح البخارية كان جرم لطيف كفاف يكون في الدماغ تتعلق به النفس الناطقة، هكذا يدعون على حسب معتقداتهم وفكرهم القديم. وما ذكره صدر المتألبين قدس سره من أنه، هذا الذي ذكره صدر المتألبين ردا وإشكالا على الأعلام الثلاث: الفارابي وابن سينا والشيخ الإفراطي. وما ذكره من أنه ضمير فعل لا أبدان لها، أي لا أبدان للنفوس بعد مفارقة البدن، حتى يكون لها أي للنفوس نسب وضعية، لأنه إذا كان جرم الفلاك من الأمور الطبيعية كالمرآة التي تعكس الحقائق، لا بد من محاذاة ووضع خاص حتى يحصل الانعكاس، والنفوس لا وضع لها لأنها مجردة، فكيف تكون صور انقاذ حتى تنعكس صورها المثاليه في جرم الافلاك، بل حتى يكون لها اي النصوص نسب وضعيه، يعني نسب خاصه ومحاذاه معينه بها بتلك النسب الى تلك الاجرام، حتى تكون صور انقاذ تنعكس في تلك الاجرام الفلكيه، ويكون او تكون هي اي النفوس اي الافلاك كالمرائي لها اي النفوس، واضح العباره، وتكون هي اي الافلاك بعد الوضع المعين كالمرائي لها اي النفوس، يعني ليس الامر كذلك. وما ذكره مدفوع، لماذا مدفوع ما ذكره صدر المتألفين؟ بأنه ضمير سألن، لما لا يجوز أن يكون بين الصور الخيالية والجسم الفلكي كما في القوى، أي كما في القوى الباطنية للنفس وهي قوة الخيال وقوة الحافظة وقوة الحس المشترك مثلا، لأنه لما لا يجوز أن يكون بين الصور الخيالية والجسم الفلكي كما في القوى، وكما في القوى القوى الباطنية المجردة بالتجرد الخيالي، لأن صدر المتألفين يرى أن القوى الباطنية كقوة الخيالي والحافظة والحس المشترك وبقية القوى الخيالي وبقية القوى الباطنية الخمسة يراها مجردة بالتجرد المثالي، فيشكل عليه المصنف إذا كانت مجردة بالتجرد المثالي ولا بدن لها كيف انعكست في الروح البخاري؟ كما في القوى والروح البخاري، فأنت أيها الشيخ يا صدر المتألفين، فأنت تلتزم بأن الروح البخاري مظهر للقوى الباطنية، فأنت يا صدر المتألفين تلتزم بأن الروح البخاري مظهر لمن؟ للقوى الباطنية، مع أن القوى الباطنية كالخيالي والحس المشتركي وما شاكلها، مع كونها مجردة بالتجرد الخيالي لا بدن لها، فكيف انعكست في الروح البخاري؟ وكان الروح البخاري الروح الدماغي مظهرا من مظاهرها. فإذا ما تورده على الأعلام الثلاثة من أن الجسم الفلكي لا يمكن أن يكون مظهرا للصور الخيالية النفسية بنفسه يرد عليك حينما التزمت بكون الروح البخاري مظهرا للقوى الباطنية. بل كما في القوى والروح الدماغي، فهذا الذي ذكرنا معنى ما قال الشيخ شهاب الدين السخاوردي، معنى ما قال الشيخ في حكمة الإشراق، يقول المصنف إن مراد الأعلام الثلاث من أن النفوس المتوسطة في العلم والعمل بعد مفارقة الأبدان بعد مفارقة الأبدان ل بأنها لا تتمكن من الارتقاء إلى عالم العقول، يصبح الجرم الفلكي أو الدخاني مظهرا لهذه القوى الخيالية. ثم يقول الشيخ المصنف: وهذا الكلام الذي تكلمنا به هو ما قاله شيخ الإشراف في حكمة الإشراف. إذا هذه الكلمات نحن نقلناها عن شيخ الإشراف، واضح العبارة؟ وبعبارة موجزة، أن نفوس المتوسطين في العلم والعمل ونفوس بعض الزهاد المتعلقة بمن؟ بالصور الجزئية كحور العين والقصور والجنان، هذه لا تتمكن أن تترقى إلى عالم العقول، فإذا ترتبط بعالم الأفلاك فتكون الأفلاك مظهرا لصورها الخيالية وتلتد هي بتلك الصور الخيالية التي تظهر في الأفلاك، هكذا يدعي كيف الإدراك. فهذا الذي ذكرناه معنى ما قال الشيخ في حكمة الإشراف. ماذا قال الشيخ في حكمة الإشراف؟ هكذا قال: نقطتين بيان. والسعداء من المتوسطين، يعني من المتوسطين في العلم والعمل، بعد والزهاد، يا زهاد في هذا البيت، من المنزهين عن عالم الدنيا، والزهاد من المنزهين عن عالم الدنيا، أي والزهاد المنزهين من الصور المادية لعالم الدنيا، لكن لهم تعلق بالصور الجزئية لعالم الآخرة، لكن لهم تعلق بالصور الجزئية لعالم الآخرة، يعني وإن زهدوا زهد الصور اللذيذة في عالم الدنيا، لكنهم لم يزهدوا الصور اللذيذة في عالم الآخرة، فتعلقت نفوسهم بالحور والقصور وما شاكل هذه الأمور، بل فيحبون الحور والقصور، فإن هؤلاء من المتوسطين والزهاد قد يتخلصون من هذا العالم الجسماني ويرتقون إلى عالم المثل المعلقة، وهو عالم المثال والبرزخ، ولكن بتعلق نفوسهم بالصور الجزئية لم تترقى نفوسهم إلى عالم العقول. فإذا كيف يكتب هؤلاء؟ فيدعي سيف الإجراء أن نفوسهم تحدث صورا في الأجرام الفلكية، ثم لمشاهدتهم لتلك الصور التي تظهر في الجرم الفلكي يلتذون بتلك الصور، هكذا يدعي سيف الإجراء. وقلنا لا يقصد أن يكون هذا الكلام رجما بالغيب. بل أقرأ الكتاب. والسعداء من المتوسطين في العلم والعمل، والزهاد من المنزهين، عن المنزهين عن الصور الدنيوية المتعلقة نفوسهم بالصور المثالية البرزخية، قد يتخلصون إلى عالم المثل المعلقة، زين عالم المثل المعلقة، عالم المثال، عالم البرزخ، فانتهي عالم المثال والبرزخ، لكن له ظهور في من؟ في الجرم الفلكي التي مظهرها بعض البراجر. المراد من البرزخ والمراد من الصمم على مصطلح شيخ الإشراق هو الجسم، هو الأمر الجسماني، بل التي مظهرها أي مظهر هذه المثل المعلقة بعض البرازخي يعني بعض الأجسامي العلوية، والمراد بالعلوية هنا الفلكية، يعني وإن تركوا الأجرام والأجسام الدنيوية العنصرية لكن نفوسهم تعلقت بأجسام أرفع وهي الأجسام الفلكية، ولها أي ولهذه النفوس من السعداء والزهاد، ولها إيجاد المثل أي ولهذه النفوس إيجاد الصور المسرات المفرحات الطيبات اللذيذات، ولها إيجاد المثل ولها القوة على ذلك أي على إيجاد الصور الخيالية والمثل المعلقة، وتوجدها في الأجرام الفلكية، في الأجرام الفلكية، وبدي والقوة على ذلك. زين، فإذا لهذه النفوس من السعداء والزهاد إيجاد صور إيمان في الأجرام الفلكية، فيستحضر من الأطعمة والصور تصور الحور والقصور، كأن هذه النفوس تستحضر صورا خيالية وتوجدها في الأجرام الفلكية، فتصبح تشاهد الصورة وتصبح تشاهد الكذا وإلى آخره، لكن ما وجدنا في كتاب الله ولا في الروايات من هذه الكلمات عينا ولا أثار. والقوة على فيستحضر صاحب هذه النفس من السعداء من المتوسطين والزهاد من المنزهين من الأطعمة والصور والسماع الطيب يعني والأصوات الطيبة العذبة اللطيفة وغير ذلك من الصور الخيالية الجزئية المسرة الطيبة على ما يستهين وهم ما يستهون وكذا وكذا، فكل ما تستهيه هذه النفوس تحدث صورته فيما في الجرم الفلكي فتستلذ به، إذا اشتهت صورا أوجدت صورتها في الجرم الفلكي، إذا اشتهت فطورا أوجدت صورتها في الجرم الفلكي، إذا اشتهت فاكهة أوجدت صورتها فيما في الجرم الفلكي، وهلم إذا اشتهت ملبسا لباسا مسكنا فرقا هذه الأمور أوجدت صورتها فاستلذت بها، وغير ذلك مما يشتهى وتلك الصور يا صور وتلك الصور الخيالية التي تحدثها نفوس هؤلاء في الجسم الفلكي. بل أقرأ عبارة والسماع الطيب وغير ذلك على ما يشتهي من يشتهي هذا الإنسان الذي تكلمنا عنه. وتلك الصور الخيالية التي تحدثها كذا النفس في الجسم الفلكي أتم مما عندنا. كأن قائلا يقول إن كانت نفوسهم متعلقة بالأمور الجسمانية بالأمور المادية مثلنا لماذا ما استلذوا فيما هو من الصور في عالم الدنيا؟ يقول لا، الجسم الدنيوي جسم عنصري، وهناك الجسم جسم أثيري كثار. هيولى عالم العناصر هيولى ضعيفة، ليست قابلة لتلك الصور بتلك اللطافة، وهيولى عالم العناصر وهيولى عالم الأفلاك هيولى واحدة ليست متكثرة، عندها استعداد قوي، فإن كل هيولى لجرم فلكي تختلف عن هيولى الجرم الفلكي الثاني، بخلاف هيولى عالم الطبيعة التي هي مشتركة بين كل الأنواع الطبيعية. فإذا هناك الهيولى الحاملة لأجرام الأفلاكي هيولى قوية يمكن أن تحدث فيها صور أعظم وأسم من الصور في هذا العالم. فالمرأة الجميلة هنا لها قدر معين من الجمال، لكن الصورة التي تحدث في جرم الفلاس للناس حينما تتخيل صور العين تكون صورة أجمل وأجمل من صور العين التي هي في هذه الدنيا، كما وأنها اللذة في عالم العقل أوسع من اللذة في عالم الخيال. هكذا يقولون ويدعون. وتلك الصور الخيالية التي تحدثها النفس في جرم الفلاس أتم مما عندنا من صور عالم المادة، أتم مما عندنا من صور عالم المادة، لأن لذة عالم البرزخ أتم من لذة عالم المادة. فإن مظهر هذه مظهر من؟ يعني مظهر اللذة الدنيوية، فإن مظاهر هذه يعني مظاهر اللذات الدنيوية وحواملها يعني والذي يحمل اللذات الدنيوية وهي الهيولى التي تحمل الأنواع العنصرية وحواملها يعني حوامل الصور النوعية لعالم العناصر هي هيولى عالم الدنيا، وحواملها ناقصة، هيولى عالم الدنيا ناقصة، فلا تتمكن أن تخلق صورا بتلك اللطافة التي يمكن أن توجد في الجر الفلكي، وهي كاملة يعني وهيولى عالم العناصر أعظم، وهيولى عالم الأفلاك كاملة، وإذا كانت كاملة فإذا الصور التي تحدث فيها تكون أجمل وأحسن وأطيب وألذ من الصور في عالم الدنيا، ويخلدون ضمير يخلدون يرجع إلى السعداء من المتوسطين والزهاد من المنزهين. يقول لما كانت نفوس هؤلاء أحبت الصور الخيالية ولم تتجرد تجردا يرتقي بها إلى عالم العقول، ولما كانت الأفلاك باعتقادهم دائمة لا انبتار لها باقية، فإذا يبقى هؤلاء يلتذون بهذه الصور الخيالية الظاهرة في الأفلاك إلى الأبد، يعني هذه كأنها هي جنتهم. وهذا حسب الظاهر أيضا مع كون المسألة في الجميع واحدة دنيا، ثم بينهما برزخ إلى يوم يبعثون، ثم تكون القيامة والناس جميعا تحشر إلى دار الآخرة، ثم الناس تنقسم إلى أقسام ثلاثة، إلى المقربين، إلى السابقين، وإلى أصحاب اليمين، وإلى أصحاب الشمال، ثم يدخلون الجنان العينية الخارجية المعينة، وإن كانت هذه الجنان وإن كانت لهم نفوس مرتبطة بالله، ثناؤهم على جهة، ارتباطهم على جهة، ودخولهم للجنان الخارجية على جهة، فالله على كل ما هو موجود من النفوس في الكتاب والسنة لا يجتمع مع هذه التفصيل، ولا أقول يخالفه مخالفة تامة، لكن مثل هذه التفصيلات أن جمعية من البشر يرتبطون بالأفلاك فيخلدون في الأفلاك، وجمعية يرتقون إلى عالم العقول وأمثال هذه الكلمات ما وجدت لها أثرا في الكتاب والسنة. بس ويخلدون أي ويخلد هؤلاء فيها أي في الأفلاك. لماذا يخلدون؟ لأنهم أحبوا الصور الخيالية، أحبوا الأمور الجزئية، لبقاء علاقة هؤلاء السعداء والزخات مع البرازخي، يعني مع الأجسام الفلكية، لأنهم أحبوا الصور الجزئية وفي عالم الأعلى لا صور جزئية هناك باعتقادهم، لأنه عالم عقل، لأنه عالم تجرد، فلحبهم للعالم بصوره الجزئية لا بد وأن يخلدوا في من؟ في عالم الأفلاك، لبقاء علاقتهم مع البرازخي، البرازخ قلنا هي الأجسام والظلمات، لأن الأجسام كبيرة بخلاف المجردات الجسمون، ولو كان جسما أو جرما ثلاثيا أثيريا شفافا، لكنه مع ذلك هو لم يخرج عن قدورته وعن ظلمته، مع البرازخ والظلمات، كأن قائلا يقول كيف يخلدون في عالم الأفلاك والأفلاك تندثر؟ قال كلا، باعتقاد المتقدمين أن هذه الأفلاك باقية لا تندثر، بل مع البرازخ والظلمات وعدم فساد البرازخ، يعني الأجسام الفلكية العلوية باعتقاد المتقدمين أو باعتقاد بعض المتقدمين، فالأجرام دائمية باقية ببقاء الله أو بإبقاء الله سبحانه وتعالى مثلنا، وإذا كانت دائمية النفوس التي من شأنها أن تلتفع لك بالصور الخيالية تبقى دائما مخلدة في عالم الأفلاك. وقد علمت أن البرزخ باصطلاحه أي باصطلاح شيخ الإشراق هو الجسم الطبيعي البرزخ هو الجسم الطبيعي بما يعم الأجسام الفلكية. فإذا قال برزخ وأراد أجسام الأفلاك هنا هو الجسم الطبيعي. وقال كيف الإشراق أيضا فيها أي في حكمة الإشراق، وقد يحصل من بعض نفوس المتوسطين كيف الإشراق أيضا فيها أي في حكمة الإشراق، وقد يحصل من بعض نفوس المتوسطين ذوات الأشباح المعلقة في الأجسام المثالية، ذوات الأجسام المثالية المستنيرة التي مظهرها الأخلاق. وقد يحصل من بعض النفوس المتوسطين ذوات الأشباح المعلقة عند ذوات الأجسام المثالية المستنيرة التي مظهرها الأخلاق. وين قلنا مظهرها؟ هاي الأجسام المثالية، هاي الصور الخيالية، وين مظهرها كما تقدم؟ مظهرها الأخلاق. يعني ما في هذه النفوس من الصور تنعكس وتظهر وين؟ في الأخلاق. أرجو في هذه الكلمات الغريبة. وقد يحصل طبقات من الملائكة ذات الصف. يقول هذه النفوس تحصل بواسطتها طبقات عديدة من الملائكة. يعني النفس البشرية التي وصلت إلى مرحلة متوسطة في العلم والعمل، أو نفوس الزهاد التي تعلقت بهذه الصور الخيالية، هذه هي بإذن الله سبحانه وتعالى تخلق ملائكة. تخلق ملائكة، فتخلق النفوس لهؤلاء السعداء وللزهاد. ماذا تخلق؟ تخلق طبقات عديدة من الملائكة. وقد يحصل طبقات من الملائكة لا تحصى. كيف تحصل؟ لا يحصى عددها بواسطة الملكات الحسنة التي لهؤلاء المتوسطين والزهاد، بواسطة الملكات الحسنة التي لهؤلاء المتوسطين والزهاد. فإذا يدعي سيف الإشراق على أن الملائكة لا تحصى، توجدها النفوس البشرية. هذه الملائكة التي لا تحصى هي ممن تحصل من ملكات طيبة لنفوس هؤلاء تحدثها بالأخلاق. واضح المسألة؟ فهذه الملائكة التي لا تحصى أراد منها ملائكة، أو أراد منها الوجودات الخيالية المثالية البرزخية وسماها ملائكة، ولو كانت صور عين، ولو كانت بعض الأمور الأخرى. على كل كلمات لا نفهمها، كلمات لا نفهمها. كيف تكون النفس بملكاتها الحسنة توجد طوائف عديدة من الملائكة؟ هذا كلام لا نفهمه وعقده على قائمتي. وما هو البرهان على مثل هذه الكلمات على أن النفوس تصبح قادرة من إنشاء وإيجاد ملائكة بإذن الله؟ هذه الملائكة تحدثها النفس بملكاتها الطيبة فتجعلها فيما في الأخلاق. هذا كله نحن لا نفهمه أبدا، ولا نتمكن أن نعرف ماذا يقصد. كيف تكرار في مثل هذه الكلمات صح العبارة؟ وما هو دليله على مثل هذه الكلمات؟ هم لا ندري به. هل ادعى وأقام برهانا في حكمة الاشراف على مثل هذه الكلمات بنظره؟ أو ادعى مساعدة وكشفا وشهودا لأنه من القائلين بالكشف والشهود والمساهدات والإشراف؟ هم لا ندري. واقع المثل على كل كلمات حفظتها على قائلها ومساهدات ومساهدات هو أولى بقبولها من غيره. واقع المثل بل وقد يحصل طبقات من الملائكة لا يحصى عددها ومعنى ما نقل شارحها شارح حكمة الإشراف أي كلمة ومعنى ما نقل شارحها عطف على قوله في الصفحة المتقدمة فهذا الذي ذكرناه معنى ما قال الشيخ في حكمة الإشراف متقدم عندنا الشيخ وهذا الذي ذكرناه معنى ما قال الشيخ في حكمة الإشراق والسعداء من المتوسطين إلى آخر العبارة ومعنى ما نقل شارحها أي شارح حكمة الإشراق العلامة قطب الدين السيرازي عن الأوائل عن إفلاطون من انتقاد نفوس الكاملين في العلم دون العمل نفوس الكاملين في العلم دون من في العقل في العمل في العالم في أخطاء الكاملين في نفوس الكاملين في العمل دون العلم. مرت هذه الكلمة أنهم يعتقدون أن بعض النفوس كاملة في العمل دون العلم. وقلت هناك أن تصور هذا من الأمور غير متصورة. كيف يمكن أن يتم الإنسان في عمله في حين كونه ناقصا من جانب العلم؟ إن كمل في جانب العلم قد يتم العمل وقد لا يتم، لكن إن نقص في جانب العلم كيف يكون عمله تاما؟ أنا لا أتعقل مثل هذه الكلمات، لا أتمكن أن أدرك مثل هذه الكلمات، لأن تمامية العمل معلول لمن؟ للمعرفة السابقة، للإحسان السابق، حتى يتطابق العمل مع الحكمة العملية مع الحكمة النظرية. فإذا ضعفت الحكمة النظرية كيف تتم الحكمة العملية؟ على كل هذه أيضا من الكلمات التي لا أفهمها. عن إفلاطون من انتقاد نفوس الكاملين في العمل دون العلم الذين كملوا في العمل في الحكمة العملية دون الحكمة النظرية، هؤلاء ينتقلون علما إلى الأخلاق، أي تكون الأخلاق مظهرا لصور هذه النفوس الخيالية، أي تكون الأخلاق مظهرا لصور هذه النفوس الخيالية. واحد مثلا وقد تقدم من المصنف أنه ليس المراد تعلق النفوس بالأخلاق، ليس المراد منه التناسخ، لأنهم لا يقولون أن نفس الفلك تذهب وتكون نفس الإنسان نفسا للفلك حتى يكون تناسخ، ولا يقولون أن الفلك يصبح ذا نفوس متعددة نفسه التي هي للفلك ونفس زيد ونفس عمر ونفس خالد، هذا أيضا لا يقول النبي، لأنه كما قال البعض هو أقبح من التناسخ. التناسخ ذهاب نفس ومجيء نفس أخرى، هذا توارد نفوس عديدة على جسم واحد وهو أقبح من التناسخ. فإذا لا يريدون لا التناسخ ولا يريدون ما هو أقبح من التناسخ، وإنما يدعون على أن الجرم الفلكي يكون مظهرا لمن للصور الخيالية لنفوس هؤلاء المتوسطين من السعداء والذقاء، كما مر ومعنى ما نقله هو أي صدر المتألفين، ومعنى ما نقله هو أي صدر المتألفين، ما نقله هو نفسه في مبحث العلم الإلهي من إلهيات الأسفار، نقل عمن؟ عن المعلم الأول أرسطو، أرسطاطاليس، المعلم الأول باعتقاد الفلاسفة على اصطلاح الفلاسفة هو أرسطو، والمعلم الثاني هو الفارابي على كل الاصطلاحات في مقام الفلسفة، كما أن الشيخ وسيم بن سينا. ماذا نقل؟ أن الأشياء الطبيعية بعضها يتعلق ببعض، يقول الأشياء الطبيعية بعضها يتعلق ببعض، وإذا فسد بعضها صار إلى صاحبه علوا إلى أن يأتي الأجرام السماوية ثم النفس ثم العقل. يقول المنقول عن أرسطو أن الأشياء الطبيعية بعضها يتعلق ببعض. أرسطو، هل أراد أرسطو من هذه العبارات التي قرأناها الآن على أن النفوس على أن نفوس بعض الناس إذا صارت في الأبدان تتعلق بمن؟ تتعلق بالأجرام الفلكية ثم قد تترقى من الأجرام الفلكية إلى مرحلة النفوس ثم قد تترقى إلى مرحلة العقول، هذا مراده، وأن بعضها تبقى في الأفلاك مخلدة لتعلقها بعالم الصور الجزئية، أو مراجلة على أن الأمور الطبيعية يتعلق بعضها ببعض، يعني أن هناك حركة جوهرية في عالم الطبيعة، من الحركة الجوهرية يترقى الشيء من عالم الطبيعة إلى عالم النفس، ومن عالم النفس يترقى إلى عالم العقل صفوة الحقيقة. هو السابق في مسألة الحركة الجوهرية، وإنما نفحها مسألة الحركة الجوهرية وبلورها وعنوانها بعنوان هو صدر المتألفين، وحسب الظاهر أن مسألة الحركة الجوهرية مسألة قديمة لم يختص بها صدر المتألفين، وإنما نفحها ورتبها صدر المتألفين، وإلا فهي مسألة قديمة كانت محطة نقد وإكرام. عن المعلم الأول إن الأشياء الطبيعية بعضها يتعلق ببعض، يعني أن الأشياء الطبيعية لها حركة جوهرية يتعلق بعضها ببعض، يعني إذا ذهب الصورة وفسد الصورة، يعني إذا فسد حد معين، والمراد من الفساد ليس الكون والفساد، بل هو أنه إذا انتهى الشيء من حد معين لا بد أن يخلع تلك ذلك الحد المعين ليكون بحد ووجود أوسع. إن الأشياء الطبيعية بعضها يتعلق ببعض، وإذا فسد بعضها، يعني وإذا سار الشيء الطبيعي في حركته الجوهرية نحو الكمال لا بد وأن تفسد حدود معينة. أرجو التوجه، حينما يصل الطالب إلى الصف الأول يكون بحد خاص من العلم، فإذا انتقل إلى الصف الثاني ذلك الحد فسد، ذلك الحد بما له من الإطار الضيق فسد وذهب فصار بعلم أوسع هو الصف الثاني، وليس معنى أنه أعدم الصف الأول بما له من العلم وحدث علم جديد بصف ثاني، هذا ليس المراد. فإذا المراد من الفساد فساد حدي لا فساد الوجود، يعني ذهاب السيد الضيق لكي يكون الوجود بدائرة أوسع. وإذا فسد بعضها صار الوجود الطبيعي إلى صاحبه علوان، كانت العلوان يعني تحرك حركة جوهرية نحو الأعلى، فانتقل من مرحلة التراب إلى المعدن، ومن المعدن إلى النبات، ومن النبات إلى الحيوان، ومن الحيوان إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الكمال الإنساني، ثم هكذا ثم حتى يصل إلى مرحلة عظيمة. فإذا نرجع توجد لعل هذا هو المراد، يعني لعل أرسطو أشار إلى الحركة الجوهرية، ولعل المراد كما قال البعض أنه يريد أن يتكلم فيقول أن النفوس إذا تركت هذه الأبدان تعلقت بما هو أعلى أي بالأبدان الفلكية فشاهدت صورها الخيالية هناك كما كنا نتكلم، بل إلى صاحبه علوا إلى أن يأتي الأجرام السماوية متتعلق بالمرحلة الأرفع حتى تأتي الأجرام السماوية وتنتقل صورها الخيالية فيما في الأجرام السماوية، فتكون الأجرام السماوية مظهرا من مظاهر الصور الخيالية الإنسانية، ثم النفس ثم العاقل. ومعنى ما ورد في أخبار أهل الحسنى أن الجنة في السماء، على كل أن الجنة في السماء، ما المراد منه وما المقصود منه يحتاج إلى تفسير مستقل. والشرع المقدس يفسر بعضه بعضا، كما وأن القرآن المجيد يفسر بعضه بعضا، كذلك الشرع بما هو شرع بما له من كتاب وسنة يفسر بعضه بعضا. مثلنا، فإذا هل أريد من كلمة إن الجنة في السماء يعني أن النفوس إذا فارقت الأبدان وكانت من نفوس المتوسطين من السعداء والمنزهين تكون جنتهم في السماء، أي تكون جنتهم لأن السماء هي الأجرام الفلكية، فتكون جنتهم في السماء أي فتكون صورهم الخيالية ظاهرة فيما في الجرم الفلكي، فتكون الأجرام الفلكية جنة لهم يخلدون فيها؟ هل هذا هو المراد من هذه العبارات أو ليس هذا هو المراد؟ على كل يحتاج إلى تأمل. ومعنى ما ورد في أخبار أهل العصمة إن الجنة في السماء، فإذا على كل المصنف هنا أراد أن يفسر هذه الكلمة إن الجنة في السماء يعني إن جنة بعض النفوس وهي نفوس المتوسطين في السماء أي في الأجرام الثلاثية، لأن السماء هو جرم مادي، وفي السماء أي في من؟ أي في الأجرام الثلاثية، لأن الصور الخيالية تنعكس هناك فتكون لذة لنفوس المتوسطين. واضح العبارة؟ وقلنا نحن لعل السماء أريد منه شيء آخر لا ما قاله المصنف هنا، كما في قوله تعالى في السماء رزقكم وما توعدون، أي ظهر الآية فسرة على مصطلحهم في السماء رزقكم يعني في السماء أي في الأجرام السماوية، رزقكم لأن صوركم الخيالية تنتقص في الأجرام الثلاثية، فما توعدون وما تستحبون وما تشتهون وما كذا كذا بإذن الله سبحانه وتعالى ينتقص في جرم الفلك، فتكون الأجرام الفلكية مظهرا بصوركم الخيالية، فتكون الأجرام الفلكية جنة، كما في قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون، أي بعض النفوس بعد مفارقة الأبدان تجعل الأجرام الثلاثية مظهرا لصورها الخيالية. لكن نقول مرة ثانية، هل أن الآية الشريفة هذا هو المراد منها؟ نقول كل إنسان على صدق منهجه وعلى صدق استعداده وعلى دراسته الخاصة بفن من الفنون قد يوجه آية وقد يكون شيئا من آيتين. هذا ما استنبطه الفلاسفة من هذه الآية، ولعل فقيها يكون مقالة أخرى، ولعل شخصا ثالث يكون مقالة ثالثة. والتفسير يجب أن يستفاد من القرآن بما للقرآن من تفسير بعضه إلى بعض، ومن الأحاديث الواردة، ومن نزاعة النفس وسلامة الفطرة حينما تنظر إلى الكتاب بأبعاده المختلفة وبروايات وبآيات وبسنونه المختلفة. وبالجملة وخلاصة الكلام كاعتراضه، أي اعتراض صدر المتألفين قدس سره على السيف الإفراطي في باب التعلق، يعني في باب تعلق النفوس لبعض، في باب تعلق نفوس البعض، وهي نفوس السعداء ونفوس من؟ ونفوس الزهاد من الكذا، في باب التعلق بالفلات غير واردين. يقول لعل إشكال صدر المتألفين على الفارابي وعلى ابن سينا على الشيخين وارد، لأنهما لا يقولان بالعالم المثالي، لمن؟ بالصور المثالية. فلعله وارد أنتم لا تقولون بالصور المثالية، فكيف تلتقط الصور المثالية في الجرن الثلاثي؟ وكلنا لكن شيخ الإفراق يقول بالعالم المثالي. وإذا كان من القائلين بعالم المثال والبرزخ، فإشكال صدر المتألفين عليه يكون في غير محله. يعني لو سلمنا إشكاله على الشيخين لما سلمنا إشكاله علينا على شيخ الإفراط. فاعتراضه على الشيخ الإفراطي في باب التعلق بالفلكي غير واردة. نعم، ليش غير واردة؟ لأن الشيخ الإفراطي يقول بالتجرد المثالي. نعم، ترد إشكالات صدر المتألفين، نعم ترد إشكالات صدر المتألفين على الشيخ الرئيس وأفراده كالفارابي. لماذا ترد؟ ممن لا يقول بعالم المثال، لأن هؤلاء لا يقولون بعالم المثال، فإذا ليس لهم صور مثالية خيالية مجردة تجردا مثاليا حتى تكون الأجرام الفلكية من مظاهرها. ممن لا يقول بعالم المثال إلا أن يبنى كلامهم كلام الفارابي وكلام الشيخ وأترابهم على تجرد الخيال، إلا أن نقول هؤلاء أيضا يقولون بمن؟ بتجرد الخيالي كما قال به شيخ الإفراط. إلا أن يبنى كلامهم على تجرد الخيالي كما يشير إليه، أي إلى التجرد الخيالي المثالي، ما نقلنا سابقا من مباحثات الشيخ الرئيس. يقول لعل مباحثات الشيخ الرئيس فيها دلالة على أنه من القائلين بالتجرد مثالي. وكذا مما يدل على قولهم بتجرد المثال، بتجرد الخيال، قولهم هذا بتعديل خيال هؤلاء بالفلك، وكذا قولهم هذا بتعلق خيال هؤلاء بالفلك. لعل هذه العبارة مما تساعد على أنهم مما يقولون بالتجرد الخيالي. وشبه إذ لو كان الخيال ماديا، إذ لو كان الخيال ماديا منطبعا في المحل أي في الأمر المادي وهو البدن، انتفى الخيال المادي بانتفاء المحلي وهو البدن. يقول لو كان هؤلاء لا يقولون بالتجرد الخيالي لما قالوا بظهور الصور الخيالية في جرن الأفلاك، لأن الخيال لو كان أمرا ماديا لانتفى بانتفاء البدن بعد مفارقة الناس، والحال هم لا يقولون عليكم السلام بانتفائه، فإذا هم يقولون بأن الصور الخيالية من عالم التجرد الخيالي، وإذا كانت من عالم التجرد الخيالي فلا مانع من أن تكون الأجرام الفلسية من مظاهر هذه الصور. بل إذ لو كان الخيال ماديا منطبعا في المحل المادي انتفى أي الخيال المادي بانتفاء المحل وهو البدن، فكيف يطلب له أي للخيال المادي موضع التخيل وهو الجرم الفلسي؟ فإذا هم يقولون بالتجرد الخيالي. فإذا الفارابي وابن سينا أيضا من القائلين بالتجرد المثالي، بالتجرد للصور الخيالية المثالية، ولذا قالوا كالشيخ الإشراقي بانتقاصها وبظهورها في عالم الأفلام.